انا بس عليك طبعا حضرة النبي عليك الله اكبر الله Bye. الله أكبر. يا كريم يا رب. كما فلا تظلموا

Yeah. قبلت الله يسلمك. يا سلام الله الله الله. فأنزل الله سكينته عليه وأيده. صلى على حضرة النبي. صلى على حضرة النبي. الله أكبر. إن شاء الله هناك. الله الله الله. الله يقويك يا رب. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. الله الله الله. Thank you. الله لا إله إلا الله لو كان التعديل. الله الله الله. مقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الله أكبر.

Mm-hmm.